السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، شبابنا الجميل، بناتنا، إخواني، أخواتي، الواحد بيتكلم والله شباب وهو قلبه مفعم بالمشاعر. يعني وأنا مقابل حبيبي الغالي اللي بيقول لي أنا جاي من السعودية عشان الإيفنت ده، ويعني أختنا الكريمة ربنا يحفظها اللي جاي من المنصورة عشان الإيفنت ده، وإخواننا اللي جايين من أماكن ومحافظات، يعني أنا حاسس والله يا إخواني إن هذا المكان مظاهرة حب. يعني هذه المواقف اللي على هامش الايفنت خلتني نفسي اتعرف عليكم بصوره تفصيليه، نفسي اقعد مع الشباب، نفسي نتكلم، نفسي نتحاور، وقاعد افكر يا ترى نقدر نعمل ايه؟ يا ترى الشباب الجميل ده، الشباب العظيم ده، الطاقات العاليه دي، دم قلب الاسلام ده، الناس اللي جواها طاقات وعينيها مليانه امال ومليانه عزيمه ومليانه همه ومليانه افكار ومليانه طموحات، الناس دي نقدر نقف في ظهركم ازاي يا شباب؟ نقدر نسندكم ازاي؟ نقدر نساعدكم عشان تطلعوا الطاقه اللي جواكم والتحدي النفسي اللي جواكم انكم تعملوا حاجه لدينكم ولامتكم ازاي؟ انا بعتبر دي بالنسبه لي اصعب مهمه في حياتي واكبر مهمه في حياتي، ان احنا فعلا الطاقه اللي جواكم تخرج صح، ما تضيعش، ما تتبددش، ما تهدرش. انا عايز اسالكم سؤال في الاول، كام واحد فيكم قاعد هنا ملتزم من اكتر من 5 سنين؟ يرفع ايده. انا عايزكم تبصوا على المنظر بس كده فوق وتحت عشان تعرفوا كمية الخطر اللي في قلبي وانا بكلمكم. بصوا تاني كده، اللي يا اخواننا بقاله اكتر من 5 سنين ملتزم يرفع ايده. شايفين يا جماعة المنظر؟ شايفين يا اخواننا اللي بيحصل؟ انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان اللي بيكمل اقل من 1 في 1000، معناه ان اللي بيوصل، اما 7 8 في القاعة دي كلها فوق وتحت يرفعوا ايديهم ان بقالهم اكتر من 5 سنين ملتزمين. قال لا، امال اللي بقالهم 5 سنين فين؟ امال اللي بقالهم 8 سنين فين؟ امال اللي بقالهم 10 سنين فين؟ الكلام ده انا عايز ابدأ بيه عشان تخافهم، عشان كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم يخاف على دينه ويعرف ان الوقت الموضوع صعب جدا. كتير بره الوقت، اخ مع ايقاف التنفيذ، اخت مع ايقاف التنفيذ، الدنيا دوبتها وتوهتها خلاص، اتجوز، اشتغل، ظروف مادية، ضغوط اقتصادية، ضاع. انت عايز تضيع زي اللي ضاعوا؟ يعني انت الوقت، انت نازلة الوقت تعومي في بحر قدامك مليون جثة، قدامك مليون واحدة التزموا من 10 سنين وما عادوش موجودين، راحوا فين؟ يا اما بقت اخت مع ايقاف التنفيذ قاعدة في بيتها وحظها من الدين زيها وخلاص، يا اما بقى اخ شو زي كوتش شو كده بينور ويطفي وهو الوقت في مرحلة الطفيان مش في مرحلة النور، وما عندوش همة انه يجي زي ما انتوا جيتوا من اي مكان عشان يحضر ويسمع ويأوي الى الله فيؤيه الله، زي ما النبي عليه الصلاة قال على اللي بيحضر مجلس الدين ومجلس العلم ومجلس الدعوة والوعظ، يا اما ضاع، ما عادش موجود اصلا، ما عادش ملتزم اصلا، ما عادش ملتزم اصلا. الموضوع كبير قوي يا شباب. انا وانا بكلمكم الوقت وانا ببدأ معاكم انا حاسس ان انا متألم. طلعت فوق الوقت في البريك الصغير ده، وقفت من الشباك كده بتاع الكافيتيريا والدنيا مكشوفة قدامي، الكباري بتاعت القاهرة والاف العربيات رايحة جاية، والعمارات والابراج اللي مليانة الوف الناس والوف العربيات والناس ماشيين في الشوارع. بصيت من الشباك كده قلت يا رب كل الواقع ده في رقبتنا ان احنا نغيره، كل الناس دي في رقبتنا ان احنا نفهمها، كل الشعب ده وكل الامة دي في رقبتنا ان احنا معركة وعي، ان احنا نوقظ الوعي بالدين جواهم. كل دول محتاجين يفهمهم ويرجعهم ويتبنهم ويحترفوا في الدين ويبقوا جنود لله. المهمة كبيرة، عشان كده عايزة نفوس كبيرة. بزعل قوي لما بقرأ في تاريخ العالم واشوف هرتزل اللي اقنع اليهود في 102 دولة انهم يسيبوا الدنيا، واقنع علماء التسليح الامريكان، واقنع علماء الذرة الروس، واقنع علماء الكيمياء الالمان من اليهود انهم يسيبوا الدنيا والمليارات وييجوا على فلسطين عشان يبنوا الهيكل مع بعض. بزعل قوي لما بتفرج كده على واشنطن وعلى فرانكلين وعلى جيفرسون وعلى لينكولن وهم بيبنوا امريكا، بعد ما هم رايحين وهي ارض عادية وعاشوا عشرات السنين من الفقر لحد ما بنوا امريكا وبنوا المبادئ بتاعتهم اللي مؤسسين عليها امريكا. بزعل قوي لما بشوف لوثر، واحد عادي، شخص اوروبي عادي، يطلع يغير تفكير العالم وينشئ تفكير امريكا وتفكير انجلترا من وراء، وينشئ ناس بتتعبد وبتسخر حياتها ان تكون دولة اسرائيل رغم ان هم مش يهود. ازاي غير تفكير العالم؟ ازاي افراد يغيروا تفكير العالم؟ بزعل قوي لما اشوف حوار لبيل جيتس لما كنت لسه صغير ايام ثانوي وهو واحد لابس قميص كده وبنطلون ومسمينه الطالب الازلي وبيقولوا له رسالة حياتك ايه؟ قال لهم رسالة حياتي ان الكمبيوتر يخش في كل بيت. وانا في ثانوي كان ما فيش كمبيوتر اصلا، ما اعرفش ان في كمبيوتر عندنا في المنصورة اصلا، ما كنتش اعرف المعلومة دي اصلا، يعني لا اتخيل ان في حد في المنصورة عنده كمبيوتر اصلا. وقلت ياه ده بيحلم ده. انا دلوقتي ما عداش كام سنة، ما عداش مثلا حاجة وعشرين سنة بقى الكمبيوتر في كل بيت في العالم. بزعل قوي اما اشوف اربع خمس شخصيات من الغرب غيروا تفكير الكرة الارضية واللايف ستايل بتاع الكرة الارضية، وبص لشباب الاسلام وهم مش قادرين يكتشفوا المهمة اللي وراهم، مش قادرين يكتشفوا المهمة كبيرة قوي يا شباب، الامانة كبيرة قوي في رقبتنا يا اخوانا، الموضوع كبير والله. بس يا رب نفهم قوة التحدي، قوة التحدي. عايزين نطلع شخصية التشالنجر، شخصية المتحدي، بس من زي الغرب اللي بيتحدى ربنا. عايزين نتحدى العقبات اللي بيننا وبين ربنا، العقبات اللي بيننا وبين ان احنا نقوم الامة تاني. ما قدمناش بديل، انت ما قدمكش بديل. الغيبوبة اللي الامة فيها لما المسجد الاقصى كان بيتاخد الايام اللي فاتت، انت المسؤول ان الامة تفوق، مش انت المسؤول ان انت تعمل حاجة. انت المسؤولة امام امة في غيبوبة، امام امة مشغولة في الكليب الفلاني ويطلع الكليب الفلاني يقلب الدنيا كلها، ولا انت عارف ولا انت شايف معنى ولا انت شايف كلمات ولا انت شايف عريو. ازاي هنصح الناس دي امتى؟ هنشيل رسالتنا امتى؟ تشالنجر المتحدي، الانسان اللي عنده استطاعة نفسية انه يسخر حياته عشان دين الله. يصطف المسلمين لأول مرة في تاريخهم وهم واقفين في اول معركة، فاول معركة هيضحوا فيها برقبتهم عشان دين الله وعشان عقيدة الاسلام. وتتلاقى العيون في العيون، يتلاقى عينين بلال لأول مرة، المظلوم عينيه تتحط في عينين الجلاد اللي ياما قهره وياما عذبه، تتحط عينين بلال في عينين عقبة بن ابي معيط اللي ياما كواه، تتحط عينين عمار في عينين النضر بن الحارث اللي ياما استهزأ بيه وياما سخر منه، تتحط عينين الصحابة في عينين ابو جهل اللي ياما كواهم بالنار، عينين خباب في اللحظة دي عبد الرحمن بن عوف واقف وسرحان بيقارن ما بين السيوف اللي بتبرق في الشمس بتاعت المشركين فاتكان العرب وما بين الغلابة 300 واحد اللي واقفين من المسلمين قبل غزوة بدر بدقائق والسيوف بتاعتها عليها الصدق ومش عارفين انهم كانوا خارجين يقتلوا اصلا. وفي وسط الموقف ده وعبد الرحمن بن عوف سرحان يلاقي صوت بيقول له اين ابو جهل؟ اين ابو جهل؟ ابو جهل مين يا عم؟ ما فيش كلام في ده، الاسماء دي مش عايزين اصلا نفتكر انها موجودة في الدنيا. رعب، ابو جهل فرعون هذه الامة. يبص يمين وشمال مفيش حد، الصوت جاي منين؟ يلاقي جاي من طفل جنبه يقول له يا عماه اين ابو جهل؟ انت عايز ابو جهل ليه؟ يقول له سمعت انه يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلئيف والله لا يفارق سوادي سواده. يعني ايه النهاردة ينا يا هو انا مين وهو مين؟ طفل واقف وبيقول لعبد الرحمن بن عوف النهاردة ينا يا ابو جهل ينا يا هو في الدنيا. ايه ده؟ تحدي، قوة تحدي، روح تحدي. روح التحدي دي اللي قهرت المشركين في بدر، روح التحدي دي اللي ربنا نصر بها المسلمين في هذه الغزوة. يعني حاجة جميلة ان واحد يتريق على واحد يقول له يا عم انت نايم في العسل، يا سيدي اهو عسل اما نام في عسل وماله اهو عسل، انما اللي ينام في نار، انما اللي ينام في حريقة، انما اللي ينام وبيته والع، انما اللي ينام ومقدساته والعة، انما اللي ينام وفي حريقة في كبد الامة وفي قلب الامة، يبقى ده نوم في العسل ولا ده ينفع ولا ازاي يا اخوانا؟ كيف ننام؟ كيف ننام في هذه الايام اللي يعني شايفين فيها وضع الأمة وصل لإيه وشايفين فيها الدنيا وصلت لإيه؟ كيف ننام في هذا الوقت اللي سمعنا فيه واحد ألماني كان عندنا في المنصورة ويعني وشرب وسكر فواحد يعني واحد بيقول له انتوا ايه رأيكم في العرب؟ قال له العرب دول بالنسبة لنا زي غينيا بيجز كده، غينيا بيجز زي خنازير غينيا كده، بنعمل عليهم تجارب وخلاص واول ما فلوس بترولهم تخلص. الراجل سكر وبدأ يتكلم بصراحة، احنا ده زي الراقصة الروسية اللي بتقول اتمنى ان اتزوج ساري عربي. ليه؟ لانهم لا يفهمون، هاخد فلوس ومش فاهم حاجة. خلاص زي موشا ديان لما بيقول العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون. احنا اتحدى نظرة الغرب ليك، اتحدى نظرة العالم ليك، اتحدى نظرة العالم للانسان العربي والانسان المسلم والانسان المسلمة، اتحدوا نظرة الغرب لينا. لما موشى ديان قال لستم العرب الذين سينطق لكم الحجر، انتم النبي بتاعكم بيقول ان في حجر هينطق علينا ليكو، حتى لو في حجر هينطق مش انتوا، مش انتوا اللي تستاهلوا ان في حجر ينطق عشانكم، مش انتوا اللي تستاهلوا ان حاجة من الدنيا تحارب اليهود اللي ضحوا بحياتهم عشان عقيدتهم وهيكلهم عشانكم، مش انتم، مش انتم اللي تستاهلوا. زي كلمات كتير قوي بتوجع القلب قوي يا جماعة، وبتحسسنا ان احنا عايزين نتحدى نظرة الغرب لينا، عايزين نتحدى نظرة الدنيا لينا. محدش متوقع منكم حاجة، محدش متوقع انك هتعملي حاجة، محدش متوقع انك هتعمل حاجة، الكل متوقع انكم هتموتوا زي ما عشتم، قصة طبيعية وسيناريو طبيعي لأي انسان عايش في العالم الاسلامي، وخلاص. هنقدر نتحدى ولا مش هنقدر نتحدى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اسألك خير النجاح، ما ترضاش بأي حاجة، أنا مش عايز أي نجاح، أنا مش عايز أي إنجاز، وأسألك خير العلم وخير العمل، يا رب أنا عايز أحسن حاجة في الحياة، وأسألك خير الحياة، أنا مش عايز أي عيشة، وخير الممات، أنا مش عايز أي موتة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن احنا يبقى عندنا قوة تحدي في مواجهة الحياة، وإن احنا ما نرضاش بأي حاجة، وما نرضاش بأي وضع. مهمة كبيرة يا شباب، نازل القاعة دلوقتي وقلبي يعني والله يا إخواني بيبكي على كتير مننا مش قادرين يستوعبوا المهمة كبيرة قد ايه، والامانة تقيلة قد ايه، وقد ايه ورانا تحديات كبيرة اوي اوي. يا ترى نتحدى ايه؟ اول حاجة نتحداها، اول حاجة في قوة التحدي، اتحدى الاحباط. محدش يحبط، اوعى تبص للواقع ده ويجيلك احباط، اوعى تبص للواقع واللي بيحصل ويجيلك احباط. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يفني عمره عليه الصلاة والسلام، يفني عمره عشان يربي بني اسرائيل، وعشان يبنيهم، وعشان يعلمهم، وعشان يوحدهم، وعشان يخليهم يعدوا البحر الاحمر، وعشان التوراة تتنزل عليهم. يفني عمره يروح لميقات الله، ربنا يقول له في الميقات ان قد فتنا قومك من بعدك. يا موسى انت سايب الايفنت ده والشباب بيعملوا ايه؟ ماسكين المصاحف يا رب، والبنات لابسين الحجاب يا رب، والشباب متدينين وكانوا خارجين يصلوا العصر يا رب. هترجع الوقت يا موسى هتلاقي كل اللي انت فنيت عمرك معاهم بيسجدوا الوثن، بيسجدوا العجل. يا موسى ازاي؟ ازاي اي مصلح في اللحظة دي ممكن يجيله سكتة قلبية، ممكن يجيله ذبحة صدرية، ممكن ينهار؟ شقى عمري ضاع بعد ما بنيت وعلمت وربيت، كل حاجة تنهار في لحظة، ازاي؟ كان الحل قدام موسى ايه؟ فرجع موسى، مش فهرب موسى، مش موسى ساعتها فكر اهرب من البلد واخلص ازاي بقى؟ اهرب من البلد الخنيقة وخلاص يا عم، لا في امل في البلد ولا هتتغير، اهرب ازاي؟ واطلع ازاي؟ وافكر في نفسي ازاي؟ حتى لو بلدي عسل، عسل اسود، انا عايز اشوف مستقبلي وعايز احقق انجازات في حياتي. موسى ما فكرش كده، موسى فرجع، موسى رجع، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ بدأ يهتف في الناس ويلم الناس، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ أما شفت الأمة بتدعي يا هارون سكت ليه؟ أما شفت الشباب بيبعد عن ربنا سكت ليه؟ أما شفت البنات بيبعدوا عن طريق أمهات المؤمنين سكت ليه؟ أما شفت الأمة بتحود سكت ليه؟ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ ما خطبك يا سامري؟ أنت يا سامري إيه اللي أنت عملته؟ استغلت الدين في ضرب الدين؟ استغلت الدين في هدم الدين؟ ربنا يوريك آية في أثر جبريل وهو بيشق البحر الأحمر، تاخد قطعة الدين من أثر جواد جبريل وتبدأ تبني بها العجل بتاعك. ما خطبك يا سامري؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اللي زيك ما ينفعش يعيش وسطنا ولا ينفع، لأن اللي زيك خطر على الدين طول ما هو موجود وسط أهل الدين. سيدنا موسى في يوم قلب الموقف، في يوم قلب الدفة، في يوم غير كل حاجة، اتحدى الاحباط. اوعى تحبط لما تشوف الواقع بيتكسر قدامك، اوعى تحبط لما تشوف الثوابت والمبادئ بتتباع، لما تشوف اللي بيخون واللي بيتواطئ واللي بيبيع واللي بيدي ظهره واللي بيقولك يا عم اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه، واللي بيقولك ما اقدرش اسيب الدنيا، اوعى تبيع انت، اثبت مكانك، اوعى تحبط. الدنيا هتتغير، ولكن ربنا هيغيرها على ايد مين؟ مين اللي يستاهل ان ربنا يغير على ايديه التغيير؟ مش اجمل ناس مننا اللي ربنا هيغير على ايديها؟ جليبيب كان دميم جدا وربنا غير على ايديه. مش اغنى شباب مننا اللي ربنا هيغير على ايديهم؟ علي بن ابي طالب كان فقير جدا وربنا غير على ايديه. مش اقوى شباب مننا اللي ربنا هيغير على ايديهم؟ ابن مسعود رجليه من دقتها كان الصحابة بيضحكوا لما بيشوفوها وربنا غير على ايديه. مين اللي ربنا هيغير على ايديهم؟ مين فينا اللي ربنا هيصطفيهم ان هم اللي ربنا يغير الواقع ده بسببهم؟ الواقع هيتغير هيتغير، وربنا هينصر دينه هينصر دينه، ولكن مين مننا اللي يستاهل ان ربنا يجيب التغيير على ايديه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يفنى عمره في الدعوة وبعد كده يطرد من مكة، يروح الطائف يطرد، يقف ما بين الاثنين مش عارف يروح فين، ينزل ملك الجبال ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين. النبي عليه الصلاة والسلام اتحدى اليأس، الواقع الاسود المحيط به من كل ناحية اتحداه عليه الصلاة والسلام، قال لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. اتحدى ذنوبك مهما وقعت. عياش ابن ابي ربيعة لما رجع مع ابو جهل المكة وساب الهجرة وبدأوا يحاولوا يفتنوا في دينه شوية، لما نزل قول الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، ما قنطش ورجع تاني وهاجر تاني. اتحدى ذنوبك مهما وقعت، مهما وقعت وانت في الطريق لربنا، مهما وقعت وانت في طريق ربنا. قاتل الماء هو بيحاول يتوب من ذنب قتل 99، راح للراهب، الراهب قال له مالكش توبة، يأسه ما خلاش عنده اي امل في انه يتحدى ذنوبه القديمة. قتل الراهب وهو بيحاول يتوب، عمل نفس المعصية اللي بيتوب لربنا منها، ومع ذلك ما احبطش وقام وكمل طريق التوبة وربنا تقبل توبته. اتحدى حاجات كتير قوي عايزين نتحداها غير الاحباط يا جماعة. اتحدى الظروف، اتحدى الظروف، ده اصعب تحدي عندنا. الظروف صعبة، الدنيا من حوالينا صعبة، الامور من حوالينا صعبة. سنة 10 مكية والنبي عليه الصلاة والسلام لسه خارج من شعب ابي طالب، والنبي عليه الصلاة والسلام كبده بيتفتت من الالم على مراته اللي ماتت، سيدة الاعمال بتاعت مكة اللي ضحت بكل ما تملك وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت متأثرة بالجوع في الشعب، اولاده اللي كانوا وراء الشجر وبناته اللي كانوا وراء الشجر، عمه اللي مات، اصحابه اللي متشردين في الدنيا ما بين الحبشة وما بين قبائل العرب من كتر الاضطهاد في الواقع، هو نفسه مطلوب حيا او ميتا في وسط الواقع الاسود ده، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من شعب ابي طالب وداخل على عام الحزن. الظروف صعبة، اصعب من اي ظروف الوقت اي متدين او متدينة عايشينها في الواقع. ظروف صعبة جدا، واقع صعب جدا، واقع تقدري تقولي واقع اسود، تقدر تقول ان الصورة سودة، تقدر تقول ان مفيش بصيص امل فيما يبدو. وفي الوقت ده ينزل قول الله سبحانه وتعالى ام يقولون شاعر نتربص به ايه ريب المنون، يعني ريب المنون عوارض الظهر، يعني ايه؟ يعني المشركين بيقولوا مستحيل، انسهم، لا يمكن محمد بن عبد الله يقدر يكمل. يكمل ازاي بعد ما مراته ماتت جعانة؟ يكمل ازاي واولاده بياكلوا وراء الشجر؟ يكمل ازاي بعد ما بنته شالت سلك جزور من على رقبته وبالتأكيد كل البيت بتاعه مكسور نفسيا؟ يكمل ازاي ولم يعد يملك من حطام الدنيا شيء عشان ياكل؟ بلال بيخبيله رغيفة العيش تحت قبطه عشان يوصل له الاكل. يكمل ازاي وهو عاد خلاص مشوه اعلاميا، وهو عاد خلاص كل التوكشو شغال عليه في مكة من اجل هدمه في جزيرة العرب كلها؟ هيكمل ازاي وهيروح فين وهيعمل ايه؟ القصة خلصانة. ولكن قال تعالى قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. النبي عليه الصلاة والسلام اتحدى الظروف وكمل عليه الصلاة والسلام وقلب دفة الواقع كلها في خلال كذا سنة، وكل حاجة اتغيرت، والعالم الاسلامي كله ثمرت انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابو جهل وابو لهب. اتحدى الظروف، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كلمة خطيرة قوي، اللهم انت عضدي ونصيري. شوف الكلمة، شوف الكلمة، اللهم انت ايه؟ عضدي، يا رب انت عضدي ونصيري، بك اصول وبك اجول. يا رب انا الناس، عارف لما تشوف شاب كده ماشي بالعربية مخالف على الطريق السريع تقول له يخرب بيتك انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك ده انا ابن وزير، هو مين ده اللي يقف يعمل لي تفتيش مرور؟ ده انا احطه تحت درسي، ده انا ابن الوزير الفلاني. يبقى بمركز ابوه بيصول ويقول، بمركز ابوه، ما هو مش ممكن حد يعمل كده. النبي عليه الصلاه والسلام هو شغال في الدعوه وبيواجه الجاهليه في الارض كلها، وبيواجه الفرس والروم ومشرك العرب، وبيواجه الدنيا كلها. انت بتعمل كده ليه؟ انت مسنود على مين؟ مين اللي سندك؟ بك اصول وبك اجول. يا رب انت سندي في الدنيا دي. اتحدى الظروف من قوة ايمانك بالله، انك تعرف ان اللي هيشتغل لدين ربنا الوقت له سند. احنا لينا ظهر يا جماعة، احنا لينا ظهر، او قاوي الى ركن شديد، احنا لينا ركن شديد هو الله. كل واحد منكم وكل واحدة منكم هيعتنق قضية دين ربنا والدعوة الى الله يوقن انه له ظهر، ان هو مسنود قوي قوي قوي قوي على قد ما هينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عايش في قصر فرعون وفجأة تتقلب الظروف وفجأة يتغير كل حاجة وفجأة القصر يبقى خيمة وفجأة أرض مصر الخضراء يبقى بادية وصحراء وفجأة الأكل اللي بيفطر ويتغدى ويتعشى بيه يبقى رعاية أغنام وسقي مية وفجأة كل حاجة تتغير دينه سبت زي ما هو. سيدنا يوسف عايش في حضن أبوه مدلل في حضن أبوه أبوه يذكره سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يذكره بالله ليل نهار فجأة يلاقي نفسه في جب فجأة يلاقي نفسه مقصور فجأة يلاقي نفسه في سجن دينه ما تغيرش دينه هو في السجن يدخل السجنين يقولوا له إنا نراك من المحسنين يخرج من السجن يقعد على كرسي وزارة المالية في مصر يدخل عليه إخواته مش عارفين يقولوا له إنا نراك من المحسنين دينه هنا هو دينه هنا اتحدى الظروف الظروف ما كسرتهمش مكملين مهما كان الظروف الكلام اللي بقوله ده كلام واقع كلنا عايشينه ظروفك كلها صعبة شباب هتتجوز ازاي وهتعمل ايه وهتتجوز منين وهتسكن فين وهتشتغل ايه وهتصرفي على اولادك منين وهتكمل طريقك ازاي وهتوفري دخل ثابت لبيتك ازاي وهتقدر انك انت تجيب شبكة ومهر وقايمة وغطاء منين كل ده ظروف ولكن ان عقيدتك ودينك وطريقك ورسالتك يبقى اقوى من اي ظروف وربنا بيفرج كرب اللي بيمشي في الطريق ده قطز لما مسك مصر الكل قال مستحيل لا يمكن التتار على بعد 25 كيلو من مصر انت بتحلم ان مصر ما تتخدش اصلا فضلا على انك انت تقدر تعمل حاجة وبعض حكام العرب زي حاكم منطقة الاردن في الوقت ده هم اول اللي بيضربوك قبل ما يكون التتار نفسهم وهلاكهم بيضربك مستحيل الشعب مكسور نفسيا اخبار المدبح اللي التتار عملوها خلصانة ومنتهية ازاي قطز قدر يواجه وازاي قطز قدر يقف اوعى الظروف تكسرك اتحدى الظروف عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم اتحدى الفشل ايه يعني لو وقعت ايه يعني لو خسرت جولة من جولات حياتك ايه القضية ايه المشكلة ان واحد منكم يقع وقع يا جماعة الفشل هو احد مكونات الخلطة السرية للنجاح ايه القضية انك انت تقع مرة اوعى الفشل يكسرك اوعى فشلك مرة واثنين وعشرة في طريق تحقيق احلامك وطريق نصرة رسالتك يكسرك اتحدى الفشل محمد الفاتح خد الجيش الاسلامي اول ما بقى خليفة وطلع يفتح القسطنطينية كل وراه وكله بيهتف بالهتافات وراه قال اول طريقة هنعملها نحاول نضرب الاسوار جه يضرب فشل معرفش قال هنجيب سفن ونحاصر القسطنطينية من البحر حرقوا له السفن بتاعته وكل ده والجيش بيتقتل وكل ده والانصار حواليه بيقلوا وكل ده والمعارضة ضده في الجيش بتزيد قال طب نحفر انفاق من تحت الارض وندخل لهم منها اكتشفوها حرقوا الجنود وقفلوا الانفاق قال طب نجيب قلعة خشبية 4 أدوار نحط الجيش فيها ويهجم على السور حرقوا له ال4 أدوار وقتلوا الجنود طب اعمل ايه طب ايه اللي يعمله 59 يوم من العزيمة المتواصلة وكل 3-4 أيام فشل وجنود يتقتلوا واصوات معارضة تزيد ما يقسش ما اتكسرش قدام كل المحاولات دي عزيمته ما يقسش في النهاية قسم الجيش ل4 جيوش جيش هيهجم من 12 بالليل لاتنين الفجر وجيش من 2 الفجر للصبح وجيش من الصبح لنصف النهار وجيش لحد الظهر وهو نزل في الجيش الرابع بنفسه وفي اليوم 59 ربنا فتح القسطنطينية يعني القضية ايه يعني القصة اوعى الفشل يكسرك اوعى تجربة صعبة في حياتك تكسرك اوعى تجربة أليمة في حياتك تكسرك اوعى تجربة مريرة او موقف صعب عديت عليه او حلم كان نفسك فيه وفشلتي اوعى الفشل يكسركم لان احنا عايشين في امة مهزومة احنا عايشين في ظروف صعبة احنا مركب حياتنا ومستقبلنا بتجدف في وحل مش بتجدف في مية طبيعي انك تفشل بس اوعى تتكسر اتحدى الفشل اتحدى الدنيا ازاي اتحدى الدنيا القصة اللي دكتور اميل كان بيشرحها قصة طالوت وجالوت انا عايزكم تركزوا معايا في الحتة دي انا عايزكم تستوعبوا معايا الحتة دي لانها نقطة خطيرة جدا النقطة اللي انا بدأت معاكم من الاول وانا بقول لكم مين بقاله 5 سنين محدش رفع ايده يعني كلكم احوالنا جيل غلبان جيل معاش وسط الشيوخ والعلماء زينا جيل ما لحقش انه يحضر دروس ويتشبع في بيئات الايمان زي الجيل اللي قبلكم، جيل ما قدرش انه يعيش فترة طويلة هادية من التربية. انتوا جيل اتولد وسط النار، انتوا جيل اتولد وسط احداث جبارة، قلوبكم والايمان في قلوبكم اتولد وسط احداث جبارة، انتوا جيل غلبان. عشان كده لازم تكافحوا عشان تكملوا، يمكن يكون ده من لطف ربنا بيكم عشان تتربوا تربية غير اللي الجيل اللي قبلكم ترباها واللي معظمه وقع لما جت الاحداث الصعبة، لما الخمس ست سنين اللي فاتوا احداث صعبة ما قدروش يكملوا. ممكن انتوا ربنا لطف بيكم وخلكوا تتولدوا في الاحداث الصعبة دي عشان تبقوا جيل مولود في النار، تبقوا جيل متعود على الكفاح من بدايته. يمكن انتوا اللي ربنا يفتح على ايديكم. يمكن قصة طالوت وجالوت البداية بتاعتها هنسمع منظر هتافات رهيبة. الطيار الاسلامي اتولد يا جماعة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. عارف ابعث لنا ملكا؟ فجأة بقى في طيار اسلامي، فجأة بقى في الاف الشباب والبنات بينادوا بالدين وبينادوا بالصحوة الاسلامية. ده بنسميه زعم التغيير. بنسميه ايه؟ زعم التغيير. يعني زعم يعني عادي، يعني طبيعي ان كتير الكلام في كتير فنجريت بق، في مدام الكلام مش بفلوس خلاص يا سيدي ما نتكلم. ابعث لنا ملكا ليه نقاتل في سبيل الله، يا فلسطين ويا اقصانا لا تهتم، راح نفديك بالروح والدم. يا سيدي هو الكلام بفلوس ولا الهتفة بفلوس؟ صوتك هيتبح شوية وبعد كده الدنيا هترجع تاني. ابعث لنا ملكا. حاضر، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اوبا، ان يكون له الملك علينا. خلاص خليك بقى. طالوت طلع، فلما فصل طالوت بالجنود، طلع طالوت، طالوت قال الطريق ده انا همشي فيه، مين هيمشي ورايا؟ جزء وقع وجزء مشي وراه. يبقى اللي اتكلم في الاول ده عنده حاجه اسمها ايه؟ زعم التغيير. زعم، بيزعم انه عايز يغير، بيزعم ان قلبه محروق بالام الامه. انما اللي مشي ورا طالوت في الطريق بتاعه دول اللي عندهم حاجه اسمها هم التغيير. يبقى في زعم وفي هم. اللي هيمشي ورا طريق التدين دلوقتي ده اللي عنده هم بجد، لانه الحل الوحيد لانقاذ الامه، هو مفيش حل تاني اصلا. هو اصلا فلسطين ما راحتش والامه ما انتكستش غير بسبب المعاصي بتاعتنا والذنوب بتاعتنا. فاللي مشي ورا طالوت ده يعادل الوقت اللي رضوا انهم يلتزموا بجد، اللي رضوا انهم يتدينوا بجد. يبقى ده اسمه هم التغيير. انا عندي هم. طالوت اول ما خرج، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبشركم بالنصر المبين. صح؟ لا يا حبيبي، ان الله مبتليكم. بدل فصلت للطريق لازم ربنا يمتحنك. الامتحان جاي جاي. اوعى تظن انك هتمشي في الطريق ومش هتمتحن. اوعى تظن انك انت هتمشي في طريق الدين ومش هتمتحن. ليه؟ لان ربنا مش هيسلم التمكين لاي حد، لان امانة نصرة الدين في الارض ربنا مش هيسلمها لاي حد. ان الله مبتليكم بايه؟ بمصيبة، بنهر، بدنيا كبيرة واسعة مليانة نهر. مين قالك ان الامتحان لازم يبقى مشكلة او ابتلاء او مصيبة؟ ممكن الامتحان ان الدنيا تتفتح قدامك وانت تقالك ان ده الاثر الدنيوي للطاعة، وان ربنا بيكرمك عشان ايمانك، وان ربنا بيديك ثواب طاعتك وقيامك وصيامك، وربنا بيمتحنك وربنا بيختبرك. انت هتختار الدنيا ولا تختار الدين؟ ابراهيم خليل الرحمن، ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. فلما فصل طالوت بالجنود، الجنود اللي عندهم ايه؟ عندهم ايه؟ هم التغيير. قال ان الله مبتليكم بنهر فشربوا منه الا قليلا منهم. فوجئنا ان 70,000 اللي كملوا 300 واحد. يا نار ابيض، يعني كام؟ يعني تقريبا 3% يعني بالظبط بالظبط بالظبط. لو حسبنا اللي رفعوا ايدهم لما قلت لكم مين بقى اكتر من 5 سنين، هي نفس النسبه. يعني انتوا الوقت لو 1000 واحد اللي هيكمل منكم ان شاء الله باذن الله بعد ايفنت بخمس سنين كده، اللي هيكمل منكم 30 واحد. شوف بقى انت من ال 30 دول ولا لا. هو ايه ده؟ دي النسبه الطبيعيه. ازاي؟ والله خاف على دينك بقى، انت حر. خاف على دينك؟ انت حر. انت داخل بحر بتعدي منش، بيتقال لك كل 1000 واحد بينزل 30 واحد بيكملوا. ازاي؟ والخسائر خسائر اخرويه مش خسائر دينيه. خافي على دينك، خاف على دينك، خلي دينكم غالي عندكم عشان ربنا يحفظ لكم دينكم. اوعي اول ما تتجوزي تبيع القضيه، اوعي الكتابين بتوع الدين اللي عندك بعد ما تتجوز تبقى مكتبه في رف في الصاله فيها كتب دينيه وانت خلاص ما عادش في علاقة بينك وبين الدين والعلم غير الكتابين الدينيين اللي عندك من قبل ما تتجوز. اوعي تمر الايام عليكي وتبقي اخت مع ايقاف التنفيذ. كل علاقتك بالدين هو الزي اللي انت لابساه والكلمتين اللي انت فاكراهم. اوعي الايام تغيرك، اوعي الايام تغيرك. اوعي الجواز والشغل والظروف الاقتصادية اتحدوا، اتحدوا الدنيا، اتحدوا الدنيا اللي بتغير القلوب وبتغير النفوس وبتغير الطرق. اتحدى الدنيا يا اخوانا، احنا نازلين طريق خطر مش هيكمل فيه غير الانسان اللي فعلا عايز ربنا قوي. انت عايز ربنا قوي. فشربوا منه الا قليلا منهم، المعظم وقع. فلما جاوزه هو والذين امنوا، اول مره يذكر كلمه الايمان بعد مجاوزه الدنيا، مجاوزه نهر الدنيا اول مره. يعني اللي هدفوا قالوا ابعث لنا ملكا ما توصفوش بالايمان. فلما جاوزه هو ايه؟ فلما فصل قلوب الجنود برضه ما توصفوش بالايمان. اول وصف للايمان اللي عدى نهر الدنيا، اللي عدى امتحان الدنيا، دول اللي عندهم ايه؟ مش هم التغيير، همه التغيير. في فرق بين الهم والهمه. انتوا قاعدين كلكم الوقت جايين عشان تسمعوا كلمه عن ربنا، يبقى انتوا عندكم ايه؟ هم، انما ما عندكوش همه. الهمه دي بعد ما تخرجوا بقى، مين اللي هيخرج راجل؟ مين اللي هتخرج تحفظ قران؟ مين اللي هيخرج فاهم ان عشر ذي الحجه بعد ثلاث اسابيع وناوي ان افضل ايام الدنيا يعبد ربنا فيها؟ مين اللي هتخرج تشترك في مسابقة علمية زي مسابقة الشيخ مصطفى في التفسير السنوية اللي جوزها 10 عمرات وهذاكر تفسير واحفظ قرآن؟ مين اللي هيخرج يحفظ قرآن؟ مين اللي هتخرج تطلب علم؟ مين اللي هيخرج يقوم ليل؟ مين اللي هتخرج تحافظ على الصلاة في ميعادها؟ مين اللي هيخرج يحافظ على ورد القرآن؟ مين اللي هتخرج تشتغل في الدعوة؟ دي الهمة. انما قعدتكم دي هم بس. ده معناه ان عندك هم. طب وازاي الهم يتحول لهمة؟ وامتى الهم ما يتحولش لهمة؟ لو الهم له هم معارض ما يجيبش همة. لو الهم اللي جواك مالوش هم معارض يجيب همة. يعني انت عندك هم دين ولكن عندك هم دنيا. لو هم الدنيا قد هم الدين مش هتعمل حاجة لان مش هيطلع همة. امال امتى يبقى فيه هم الدين؟ لما هم الدين اللي جواكي ما يبقاش فيه هم دنيا معارض. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، اللي نجحوا في الامتحان وكملوا في طريق نصر الدين ربنا، دول اللي عندهم همه التغيير. همه التغيير اول ما عدوا لقوا نفسهم 300 واحد ولقوا العماليق في فلسطين الوف مؤلفه والموضوع مش نافع، هنكسب ازاي؟ طبعا عمر فلسطين ما اتحررت بالعدد، دايما فلسطين ما بتتحررش غير بالناس اللي عندها يقين في الله سبحانه وتعالى. طب نعمل ايه؟ قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. دي اسمها ايه؟ لا لا، فهم التغيير. فاهمين؟ هو انتوا فاكرين ان فلسطين بالعدد؟ فاهمين سنن، فاهمين ان اليهود عمرنا ما انتصرنا عليهم بعدد. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لما خد 1400 واحد وطلع يقاتل في خيبر، خيبر كانت 10,000 واحد، المسلمين قالوا يا رسول الله نيجي معاك؟ قال لهم لا، مش هيجي معايا غير اللي بايع على الموت في الحديبية. اليهود ما ينفعش معهم غير ناس اهل يقين مبايعين على الموت. القضية مش عدد، اليهود ناس ماديين. عشان كده عمر ما الانتصار بيجي عليهم غير باسباب روحانية. قالوا خط بليف عايز قنبلة نووية، ربنا حطمه بالمية، ربنا نصر النبي عليه السلام عليهم بالرعب. هو كده لانه انسان مادي، فربنا بيوري له اية بحاجة غير مادية. فالقضية قضية فهم التغيير. ناس فهم سنن، فهم انها مش بالعدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا. فهمين الطريق، فاهمين الدنيا تتغير ازاي. ما بيقولكش العبادة دروشة، ما بيقولكش يا عم احنا التحمت الصفوف سيبك بقى من الدعاء والعبادة بطلوا دروشة. فاهم ان العبادة مش دروشة، فاهم دين، يبقى ده اسمه فهم التغيير. ولكن ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت. ده اسمه ايه؟ فتح التغيير. ممكن ناس عندها همة وعندها فهم ولكن ربنا ما يفتحش على ايديها. فيجي داود بقى اللي ما حدش عارفه ولا حد فاهم في الجيش ده مين، وغلام صغير ولكن بينه وبين الله حال، ربنا يفتح على ايديه. احنا دورنا لحد فهم التغيير. عشان كده انا هسألك الوقت، انت فين بقى؟ انت بتاعت الزعم، ابعث لنا ملكا نقاتل، والدين مش عارف ايه، انا الاقصى يناديني فتسمعه شراييني والكلام ببلاش، ولا انت بتاع هم التغيير؟ انت اللي بقى فصل طالوت بالجنود، انت اللي مشيت في الطريق، انت مشيت في طريق الدين بجد، انت مشيت في طريق الدين بجد، انت فصلت لطريق امهات المؤمنين، وانت فصلت لطريق التدين. وبس في النهاية اخ مع اقاف التنفيذ موجود معانا وخلاص كمالة عدد، ولا انت فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، ولا انت اللي قادر تتخطى العقبات وكل يوم بتزيد في العلم والبناء والدين والصحبة الصالحة والدعوة الى الله، ولا انت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ فهم التغيير، فاهم يعني انت ماشي وشغال بس فاهم، لان ممكن واحد شغال ومش فاهم. ولا انت قتل داود وجالوت، ولا انت امل قاعد وسطنا ومش فاهمينك ومش عارفين قيمتك ومش حاسين بدورك، وربنا في المستقبل هيجيب على ايدك دور كبير قوي قوي قوي، وربنا هيغير بسببك تغيير كبير قوي، وربنا هيغير الدنيا كلها بسببك، ولكن محدش عارف، انت نفسك مش عارفة ربنا هيجيب على ايدك ايه. بس في سر في قلبك بينك وبين الله، ربنا هيفتح عشانك بسببه. يا اخوانا اتحدى الدنيا، نفسي نكمل. انا بقى 4 سنين من بعد خسائر كتير قوي، التيار الديني في مصر خسرها في مصر، وناس كرهتنا وناس نفرت مننا وخسائر، ارض محروقة خسائر، وناس كانت بتحبنا وزهدت، وناس كانت ملتزمة وانتكست، وناس كانت مؤمنة بطريق الدعوة والتربية وطريق سلف الامة وقالت لك يا عم الطريق ده مش نافع، وناس الواحد شاف قدامه حاجات عمره ما كان يتخيل انه يشوفها. من الوقت ده ورسالة عمرنا كلنا ان ازاي فعلا نكمل، ازاي نواصل لحد ما نقابل ربنا، لان اللي وقع قدام عيننا كتير قوي قوي قوي قوي. اتحدى الدنيا، اتحدى العيون الكحيلة، اتحدى النساء المتزينة الحلوة اللي ماشية في الشوارع، تحدي كبير قوي وتحدي صعب قوي. اللي قتل سيدنا علي بن ابي طالب اسمه ايه؟ عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن ده عارفين قتل سيدنا علي ليه؟ حب واحدة كان اسمها قطام، بنت كده، واحدة جميلة، بنت جميلة حبها، قالت له مهري دم علي بن ابي طالب، مشي مع الخوارج وقتل سيدنا علي بن ابي طالب عشان واحدة. يبقى اذا تأثير المرأة في حياة الراجل تأثير كبير قوي، وتأثير الراجل في حياة المرأة تأثير كبير قوي قوي قوي قوي قوي. اتحدى العيون الكحيلة، وانتي اتحدي الشباب الحلو الوسيم اللي ماشي بعربيات واللي ماشي تحسي تالك ان الارتباط بيه سعادة، وكل دي اوهام يا جماعة. اتحدى فتنة النساء. اتحداها ازاي؟ انا لما بشوف شاب ماشي في الشارع وبنت حلوة معدية ولاقيه غض بصر وكده ابقى مبهور بيه. ما هو حبيب قلبي المشهد ده نهاية وليس بداية، هو عشان يغض بصره في مشاهد قبلها، بس انت باصص على المشهد الاخير. قبلها فكر انه عشان ما يحرمش من النظر لوجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء ان ينظروا الى وجه ربهم، صبر على الفتنة عشان يوم ما ينظر لوجه الله، صبرت على الفتنة عشان يوم ما تنظر لوجه الله، فغض بصره، غض بصره. ولان في الجنة في اجمل من اي شاب انت ممكن تشوفيه في الدنيا، وفي اجمل من اي بنت انت ممكن تشوفها في الدنيا، لان في اجمل عند ربنا. تعرفوا يا جماعة ان في مقامات في الجنة فيها انواع من النعيم مش موجودة فيها، عارفين ده ولا مش عارفين ده؟ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة، يعني ايه؟ يبقى في جنة بيتنعم بس جنة ما فيهاش حرير. طب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة، يبقى بيتنعم في جنة ما فيهاش خمر. يعني ايه؟ يعني المعصية اللي انت ممكن تعصي ربنا بيها وتموت وانت ما تبتش منها ممكن تحرم منها في الجنة. يعني واحد انطلق بقى في شهواته مع دي ومع دي، ودي بيتكلم ده وبيصعد ده، ممكن يحرم من هذه من مصدر السعادة في الجنة، زي الخمرة وزي الحرير وزي ازاي؟ هو الجنة ناقص فيها حاجة؟ هو في جنة ناقص فيها حاجة يا شباب؟ كل الجنات فيها نعيم كامل، ولكن في جنات فيها نعيم ازيد من نعيم. لما ربنا قارن بين جنة السابقين وجنة اصحاب اليمين قال هنا ايه؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، انما في اصحاب اليمين فيهما فاكهة ونخل ورمان. حلو فاكهة ونخل ورمان؟ الله اكبر فاكهه ونخل حاجه ما حصلت. ولكن فين دي؟ ومن كل فاكهه زوجان، من كل فاكهه زوجان دي ربنا لم يخلق نوع فاكهه في الوجود الا موجود في جنه السابقين، انما التانيين لا، في بعض انواع فواكه وفي انواع مش موجوده. يا راجل اهو، هو انا جايب من عندي الجنه الاولانيه ذوات اسنان، افنان دي جمع فنون يعني الوان واشكال وتصاميم، وكل ورقه شجر لون. الثانيه مدهمتان اخضر، لون اخضر جميل قوي. لا والالوان لا طبعا، في الوان في جنه السابقين مش موجوده في جنه اصحاب اليمين. ازاي هو كده؟ هو كده طب يعني دول هو كده؟ جنه السابقين فيها اصناف، فيها اوبشنز للنعيم مش موجوده في جنه اصحاب اليمين. فيهما عينان تجريان، زي ما كان عمل الصالح بيجري مستمر لا يتوقف، انما هنا فيهما عينان ايه؟ نضاختان، نضاختان بتنضخ بتنضخ في، لان ده كان عمله اصلا نضاخ، كان يشتغل شويه ويقف شويه، كان يجري شويه ويقف شويه، فلاشات. انما ده كان مستمر في العمل الصالح على طول، فالنعيم بتاعه والشلالات بتاعه نعيمه مستمره لا تتوقف. مقارنة ايه؟ سورة الرحمن نازلة في المرحلة السرية، نازلة في اول سور الصحابة تربوا عليها عشان الصحابة يعرفوا ان الجنة درجات، عشان انت تعرفي ان الجنة درجات. عايزة جنة السابقين يبقى لازم لبسك غير لبس جنة اصحاب اليمين، يبقى لازم ليلك غير ليل جنة اصحاب اليمين، يبقى لازم جهدك في الدعوة غير جهد جنة اصحاب اليمين. عايزه جنه السابقين يعني مع الانبياء والصحابه، يبقى لازم تمشي في نفس طريق امهات المؤمنين وصحابيات النبي. هو كده في جنه سابقين وفي جنه اصحاب يمين. موضوع خطير يا اخوانا، موضوع خطير، موضوع كبير جدا، ان كل واحد مننا يفهم ان الجنه درجات، وان الموضوع بجد، وان في اصناف نعيم موجوده في جنه السابقين ما هياش موجوده في جنه اصحاب اليمين. اتحدى، وانت كمان اتحدي، اتحدي شهوه اللايكات جواكي، اتحدي شهوه انك انت تنالي اعجاب ده وده وده جواكي، اتحدي الشهوه دي بانك تلبسي لبس فعلا على مراد الله سبحانه وتعالى، انك تلبسي زي يرضي الله سبحانه وتعالى. اتحدي هذه الشهوه جواكي، اتحدي، اتحدي اللي بيغرروا بيكي. وانا شايف معظم الحضور نساء، اتحدي اللي بيغرروا بيكي، اتحدي اللي عايزين يلعبوا بيكي، اللي عايزين يلعبوا بقلبك ومشاعرك، اللي عايزين يلعبوا بمشاعرك الطيبة، اللي عايزين يلعبوا برومانسيتك. اتحدي ده، اتحدي ده. يعني كان في ناس بيقولوا على الفيس سوري سوري سوري على الاسلام وسوري على الحجاب. سوري على مين؟ سوري على اللي ضيعك، سوري على اللي ضيعك. تعالي شوفي اللي مشوا ورا كلامهم وصلوا لايه. في انجلترا، في انجلترا كل سنة 100,000 واحدة بتاخد يعني ضرب مبرح من زوجها. في واحدة في انجلترا بتقول انا بقى 4 سنين جوزي بيضربني كل يوم، بيطفي السجاير فيا وهي موجودة كده، يطفي السجاير وهي مولعة فيا، يربط رجليها في عفش البيت ويقفل عليها ويحبسها بالساعات. طب انت مش عايزة تسيبيه ليه؟ اسيبه واروح فين؟ اسيبه واروح فين؟ في اسبانيا 54 واحدة ماتوا من الضرب بتاع يا جوازهم يا اما البارتنر اللي ماشيين معاه. في امريكا كل يوم 2000 واحدة بيغتصبوا، من ضمنهم 200 واحدة اللي اغتصبهم ابوهم. 85% من الستات لما بتكبر بتترمي في امريكا من جوازها ومن اولادها. 8 مليون امرأة في امريكا اترموا من جوازهم بعد ما اتجوزوهم او من اللي مشوا معاهم، لان هناك مش فارقة معاهم يعني ايه زوج او مش زوج. 30% من نساء امريكا هم اللي بيصرفوا على جوازهم. 70% من نساء امريكا المتزوجات او اللي يعني مرافقين لرجال بيتضربوا من الرجال بتوعهم. انت عايز ايه بقى؟ ده الطريق اللي عايزينك تمشي فيه. طب والطريق الثاني بقى؟ لما المعتصم حارب القوة العظمى في العالم الروم عشان امرأة واحد كشف من الروم كشف الحجاب بتاعها وقال لبيك يا اختاه ها انا ذا اتيك على فرس ابلج، واقام معركة كاملة عشان واحدة. وزي ما النبي عصام اقام معركة عشان امرأة في غزوة بنو قينقاع لما واحد من اليهود راودها عن كشف وجهها، كانت منتقبة، اليهود راودها بس انها تكشف وشها، راودها انه سخر منها. النبي عصام اقام غزوة. يعني انت عشانك في الاسلام اقيم حروب، عشانك وعشان كرامتك وعشان مهامك. انما الطريق الثاني اتحدي اللي بيغرروا بيكي، اتحدي اللي بيضحكوا عليك، اتحدى ذنوبك، اتحدى ماضيك، الماضي بتاعك. لما عارف، انا عارف ان في ناس كتير مننا كلنا مذنبين، قلوبها مكسورة بسبب الذنب بتاعها، بسبب الذنوب اللي وقعت فيها، انا عارف ده. ولكن انت ممكن الذنب بتاعك يبقى سبب فرحتنا كلنا ازاي؟ سيدنا موسى مع جيش، الجيش اتمنع عنه المطر، يا رب المطر اتمنع عليه، قال في واحد بقاله 20 سنة بيعصيني في وسط الجيش. سيدنا موسى كلم الجيش، الراجل اتكسف من نفسه، انا السبب في كارثة الامة، انا اللي ضربت الاقصى برصاص معصية قبل ما اليهود يضربوه بالرصاص بتاعهم، انا اللي طعنت اخواني قبل ما اهل الباطل يطعنوهم، انا السبب بذنوبي، تاب لربنا سبحانه وتعالى، نزل المطر. سيدنا موسى بيسأل يا رب المطر نزل ليه؟ بسبب توبة نفس العاصي اللي اتحرمنا من المطر بسببه. يعني قبل ما في معصيته كان السبب في بلائنا، ولما تاب بقى السبب في فرج الله لينا. يعني انت ممكن لو في وقت من الاوقات كنت بمعاصيك سبب مشكلة في الامة، تبقى بتوبتك وبتوبتك سبب فرج في الامة. كنت بقرأ في امرأة العزيز وهي بتقول في الاخر انا راودته عن نفسي، الله اكبر، امرأة العزيز واقفة في وش الملك بتقول له انا اللي راودت يوسف وكنت بدعوه للزنا، واقفة قدام النسوة، واقفة قدام الاعلام، واقفة قدام الدنيا بتقول انا السبب. المفسرين اصلا في مفسرين مش مصدقين لما قالت وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بسوء، في مفسرين قالوا ما ينفعش امرأة تقول الكلمة دي، الكلمة دي عالية قوي، فعشان كده خلفوا توزيع ضمائر الآية وقالوا ده سيدنا يوسف اللي قالها، انما اللي قالها امرأة العزيز وما ابرئ نفسي. ازاي جابت الكلمة دي منين؟ هو كده يا اخوانا، البطل في المعصية لما بيقلب بيبقى بطل في الطاعة، على قد ما عصيت ربنا قبل كده لما تيجي ترجع بقى تبقى بطل في طاعة. امرأة العزيز اللي روضت يوسف وغلقت الابواب واستبقت الباب وقالت له هيت لك، ولمت النسوة واعتدت متكة، ولئن لم يفعل ما يأمره لا يسجنن. ده مصيبة، ده امرأة العزيز ده عندها همة في المعصية نادرة، دي بقى لما قلبت بقت بطل في الطاعة، واقفة قدام الدنيا كلها ببطولة تبرأ يوسف زي ما كان عندها بطولة في المعصية. يبقى اللي انت عملته في معصية ربنا اعمله في الطاعة بقى، اللي انت عملتيه قبل كده اعمليه في الطاعة بقى، وهو ده هدف الايفنت ده يا جماعة، هدف ايفنت كود تحدي، مش هدفه ان احنا تسخين على الوعظ، هدف الايفنت ده ان انت تغيري خامتك. يا اخوانا في فرق بين التدين وبين الخامة، في فرق بين ان انا عندي معاني ايمانية، بس انا اتصدمت في رد فعل الشباب لما الاقصى كان بيتاخد الايام اللي فاتت، يا ربي هي مش حاسين، لا حاسين، مش زعلانين زعلانين، مش مهتمين مهتمين وبيعيطوا، امال ما بيعملوش حاجه ليه؟ الخامه ضعيفه، مفيش روح مبادره، مفيش قوه شخصيه، مفيش ثقه في النفس، مفيش احساس ان هو يقدر يغير، مفيش عزيمة انشاء واقع. المشكلة في الخامة يا اخوانا، عشان كده البرنامج اللي اخوانا في اشارة يمين اتكلموا عنه اللي هو التتر بتاعه اول نشيد عملوه اثبت حضورك، برنامج انا مش فاهمني، البرنامج ده مش عن الصلاة والصوم، مش عن القيام والصيام، البرنامج ده عن ازاي نغير خامتنا، ازاي نغير شخصيتنا. قوة التحدي ده تربية نفسية، ازاي يبقى عندك نفسية قوية في مواجهة الحياة، ازاي يبقى عندك اصرار وصمود وقوة ومواصلة. عايزين الخامة تتغير، احنا عاملين زي واحد لقى جوهرة حطها على تروسيكل قديم وراح للناس قال لهم انا لقيت الجوهرة اللي فيها حل مشاكلكم، الناس يبصوا للتروسيكل ورجليه اللي فيها طين والعجل القديم، يا عم جوهرة مو اللي زيك يجي من عنده جوهرة؟ والله انا معاك جوهرة، انتوا اللي معاكم الجوهرة اللي هتحل مشاكل الامة يا شباب، انتوا اللي معاكم الدين، بس الناس مش مصدقة، الناس بتبص لواقعك ولحياتك ولشخصيتك ولسلبيتك، الناس ما تصدقش. لما اسبانيا عملوا ديسكو يسع 3000 واحد وسموه ديسكو مكة، حدش يتكلم. قامت فرنسا منع النقاب، حدش يتكلم. قامت سويسرا منع المآذن، حدش يتكلم. يا عم اتكلم. السلبية بتاعتنا قاعدة تضيعنا يوم ورا يوم. الإيجابية دي مش قضية علو إيمان، ممكن واحد عنده إيمان عالي ولكن قاعد ساكت، وممكن واحد إيمانه أقل ولكن إيجابي بيغير، زي الوقت المرابطين اللي ربطوا حوالين المسجد الأقصى عملوا إيه؟ يعني شوية ناس عزل قاعدين يصلوا عملوا إيه؟ اليهود اترعبوا منهم والبوابات الالكترونيه اتفكت والكاميرات اتشالت والعلم اللي على قنبه الصخره اتشال واليهود مشوا ليه؟ يعني عمل ايجابيه، بس عملوا اللي يقدروا عليه، وربنا نزل النصر على قدره هو بقى مش على قدرنا احنا. اتحدى اخوانا، اتحدى الكنبه، عارف الكنبه؟ عارفين حزب الكنبه؟ حزب الكنبه الاسلامي اللي قاعدين على الفيس يشتموا في المشايخ ويشتموا في العلماء، هم ما بيتكلموش ليه؟ وانت حضرتك بتعمل ايه؟ وانت عملت انت ايه؟ انت بتشتم فيهم ليه؟ هو الدين هينتصر لما المشايخ يبقوا كويسين ولا لما كله يبقى كويس؟ ولا قادة وصف. ما موسى كان اعظم قائد واليهود ماتوا في ومات في التهم على اليهود. صف وحش، صف مش ايجابي، صف ما عندوش تضحية. مين اللي قالك؟ حزب الكنبة. فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كل واحد يشيل شيلته، فيش حد شايلها كلها، فيش حد شايل الليلة كلها. هو عليهم حمولة وانتوا عليكم حمولة، كل واحد يشيل شيلته، لانه هيتسأل امام الله سبحانه وتعالى عن الشيلة بتاعته. قضية ان احنا نبدأ نركز، غير اتحدى نفسيتك، اتحدى. قابيل قتل هابيل، قابيل قتل هابيل مش عشان واحدة، مش عشان اخته عجباه والكلام بتاع الاسرائيليين اللي بتقال ده، ده عشان قال امشي بين الناس فيقال قبل قربانه ولم يقبل قرباني. عشان الموقع مش قادر انه يحط ايده في اخوه، مش قادر. لما جيت هنا من كذا شهر كده وكان معمول ايفنت هنا ما بين خمس فرق شبابية حاطين ايدهم في ايد بعض وعملوا ايفنت، ناس بتتوحد. اتحدى انك انت اتحدى نفسيتك حتى تجاه عدوك، بدل ما نقعد نشتم في اعدائنا. يا عم ركز في طريقك، يا عم ركز في طريق البناء بتاعك. انت وصلت لإحنا قاعدين نشتم وهم قاعدين ماشيين. اخر حاجة شباب، اتحدى التيه اللي احنا عايشين فيه، التيه اللي الشباب فيه. كل ما اروح مكان الاقي الشباب يقولك احنا محبطين، احنا قعدت تقولوا الدعوة الدعوة الدعوة زمان، وفي الاخر الدعوة ما عملتش حاجة. مين قالك ان الدعوة ما عملتش حاجة؟ انت اشتغلت في الدعوة؟ لا. تعرف حد اشتغل فيها؟ لا. هو عشان في خمس شيوخ اشتغلوا في الدعوة يبقى الناس اشتغلت في الدعوة؟ اما تشتغلوا في الدعوة وتلاقوا الدنيا ما تغيرتش بقول الدعوة ما بتجيبش. اتحدى التيه. تخيل لو واحد عنده ارض غالية جدا، راح لمهندس قال له يا باش مهندس انا عندي ارض المتر بعشرات الالوف وانا عايز ابني عليها برج رهيب واعمل ثلاث ادوار فيلا بسلم داخلي واعمل واعمل واعمل، انا عايز برج عالي يطلع لفوق يا باش مهندس. قال له حاضر، سيبني يومين وتعالى تلاقي الشغل بدا. قال له خلاص ماشي. اجي الاقي البرج بدا يطلع بقى ولاقي الدنيا اتغيرت. الراجل اتشغل في اعماله، جه بعد يومين داخل على الارض، يا دي المصيبه، انت عملت ايه؟ انت مش مهندس، انت مجرم. ليه يا عم في ايه؟ انا بقول لك طلع البرج لفوق تحفر لتحت، انا بقول لك انا عايز اطلع لفوق تحفر لي الارض لتحت ليه؟ انا عايز اطلع وانت بتنزلني ليه؟ يا عم بنزلك ايه؟ لازم ننزل تحت الاول ونرمي اساس، والاساس ده عمر ما حد هيشوفه، اللي هيتشاف بس الشقق والعمارة وجمالها، رغم ان العمارة دي من غير الاساس تقع. انت مش مهندس، انت مجرم يا ابني، اسس لحياتك. هو ده اللي بيتعمل مع الشباب الوقت على الفيس. احنا عايزين حل، احنا عايزين الدين يقوم بسرعة، احنا عايزين الظلم يقوم. يلا بقى قوموا بقى واعملوا حل يا ابني، بس بالراحة بالراحة بالراحة، بس اصبر بس. عايز ايه؟ انا عايز حل سريع. مفيش. ازاي؟ هات لي حد غير في الدنيا بحل سريع. لا، احنا ممكن ياما كسبنا انتخابات وياما وفي فلسطين وفي الجزائر، وبعدين انت عايز حل في يوم يعني؟ يبقى حل ثورة، يبقى حل يا ابني، بس اصبر بس. فانما علي ما حمل وعليكم ايه ما حملتم. انت مطالب امام الله بايه يا اخوانا؟ بلاش وهم بقى، عايزين نتكلم بحق وحقيقي في الطريق. قال تعالى، قال فانها محرمة عليهم 40 سنة ايه؟ يتيهون في الارض. قالك يعني يتيهون؟ قالك كانوا يفضلوا طول اليوم عايزين يخرجوا من المتاهة، يجوا على المغرب يلاقوا نفسهم في نفس المكان اللي بدأوا منه. احنا بقالنا 100 سنة في الطريق الاسلامي نفضل نلف نلف نلف ونرجع لنفس المكان. عايزين ننفذ الرشدة بقى، عايزين ننفذ رشدة الانبياء في التغيير بقى، عايزين ربنا يغير على دينا. كفاية استعجال، كفاية حلول استعجالية مش هتجيب نتيجة الا لما نرمي الاساس الاول، الا لما ننزل لتحت شوية الاول عشان نعرف نطلع لفوق. كفاية. ابو واحد صاحبي بيقول في حرب 67 كان هيتاثر، فهو واحد صاحبه ما كانش معاهم غير علبة تونة، وقاعدين طبعا لو طلعوا على الطريق اليهود يقتلوهم، فقاعدين يلفوا جوه الجبال يدوروا على مهرب يهربوا للعريش. فبيقول فحطوا علبة التونة عند جبل اللي يعلمهم طالعين منين، بيقول وبدأوا يلفوا ساعات من الجبال يهربوا. فبيقول بعد ساعات وصلوا لعلبة التونة تاني، فصاحبه قال له انا هموت هنا خلاص لا يمكن هقدر اكمل، وقعد في مكانه ومات في مكانه. وابو صاحبي ده اللي كمل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نجاه. فبيقول فده قعد يلف وفي الاخر رجع مكانه. هو ده الحالة بتاعتنا. كفاية تيه. اتحدى التيه بقى، عايزين نتحدى التيه شوية يا جماعة، عايزين نتحدى التوهان اللي احنا فيه. الحل ايه؟ الحل 4 حاجات. مش لو ما نجحوش مفيش حاجه هتنجح. على فكره انا عايز اقول لك حاجه، الكلام اللي انا اقوله ده اخطر كلام في الايفنت ده، في الكلام اللي انا قلته. انا عايز اقول لك الكلام اللي اقوله ده اخطر كلام في الايفنت ده، يعني وانا اتكلم والله يسمعني من فوق سبع سماوات. يا اخوانا في اربع حاجات لو ما نجحوش والله، لو قعدنا نلف حوالين نفسنا ياتي هنا في الارض، في اربع حاجات لو انت وانت وانت وانت ما عملتهمش مفيش حاجه هتتغير. بلا كفايه استعجال، كفايه. ده هو اول اربع حاجات الانبياء عملوهم اصلا، ده اللي لما صلاح الدين الايوبي ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي عملوهم طيرهم اللي رجعوا القدس ثاني. ده اللي لما قطز عمله في ست شهور قلب الدفع على التتار وحرر الامه من التتار ثاني. ده البدايه. بعد كده بقى الجهاد هيجي يلاقي الامه جاهزه ليه. بعد كده بقى الجهاد السياسي، الجهاد العسكري، الجهاد كل ده يجي بعد كده. انما دول لازم الاول، لازم دول ينجحوا الاول. ايه هما الاربع حاجات دول؟ رقم واحد الدعوه الى الله. ايه رقم واحد؟ ايه دعوه؟ دعوه يا عم الشيخ انت هتدي درويش لهنا؟ انت احنا جايين وده جاي من هنا وده جاي من هنا عشان تيجي تقول لي الدعوه الى الله؟ يا عم عايزين نغير بقى. هو مين قالك ان الدعوه ما تغيرش؟ هو التنصير غير خريطه الدول في العالم، وعمل دول، حفر في اندونيسيا دول، ولما رحت افريقيا الدنيا مقلوبه هناك، حدش حاسس. الناس دي بقى لها 100 سنه بتفلح. جنوب السودان دوله التنصير انشاها، دول دول جزيره اتش في في في, في اندونيسيا دوله التنصير انشاها، دول بالدعوه. مش عايزين تتعبوا ليه؟ عايزين حلول سحريه ليه؟ عقلية مصباح علاء الدين متحكمة فينا ليه؟ أنا بقولك ده أخطر كلام أنا بقوله. وأنا عارف إن ممكن البعض يستغرب ويقول إيه طب الكلام ده ممكن يضايق ناس. يا عم يضايق يا عم، هو ده الحاجات الأساس، ده رمي الأساس، ده النزول تحت الأول. عايز تجاهد في سبيل الله يا عم جاهد، بس هجاهد زي والأمة بالمنظر ده. مش الأول نوقظ الناس؟ أنا عايز أمسك. لو كان سيدنا يوسف مسك مصر ب 51% كان حصل إيه؟ كان مين سابه؟ انما وكذلك مكننا ليوسف لما الملك قال ايه؟ او نتخذه ولدا. لما دخل جوه القلوب، التمكين جوه القلوب قبل التمكين في الارض. الدعوه بتغير. هو المسيحيه انتشرت في الارض امتى؟ لما الامبراطور قسطنطين اعتنقها هو وامه، لما اعتنقها. يعني ده بالدعوه. طب وفي الاسلام صلح الحديبيه، الرسول كان رايح ب 1400 واحد، بعد سنتين كان داخل يفتح مكه بكام واحد؟ 10,000 واحد، 6 أضعاف. بسبب ايه؟ الدعوة الى الله. الدعوة اول ما ابواب الدعوة اتفتحت، دول مجلس التعاون الخليجي اللي كان زمان اسمها قبائل بني ربيعة اسلمت ازاي؟ غزوة ايه بقى اللي اسلمت عليها؟ منقذ ابن حيان لما اسلم على ايد النبي وراح دعاهم، ودول مجلس التعاون الخليجي كلها ثمرت داعية، داعية اسمه منقذ ابن حيان رضي الله عنه وارضاه. النجاشي ملك اسلم على ايد دعوة حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن ابي طالب، جعفر بن ابي. دول المدينة المنورة مفيش لا معركة ولا حاجة النبي عملها فيها. مصعب بن عمير راح بالدعوة فتح المدينة المنورة. مصر بالدعوة يا اخوانا، بالدعوة. سيدنا يوسف فلما كلم بيكلم الحاكم قال انك اليوم لدينا مكين امين، غير النظام السياسي في مصر بالدعوة. مين قال ان الدعوة متغيرش؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ مين اللي افترى على الله؟ والله يقول كل هذه سبيلي ايه؟ ادعو الى الله. قل هذه سبيلي، هو ده الطريق. يعني الجهاد، لا الجهاد عمر الدنيا ما تتغير من غير جهاد. بس الاول الدعوة، الاول الدعوة، الاول الناس تيجي. يا اخوانا ما الفصائل الاسلامية في فلسطين ما مسكت قبل كده الحكومة، وبعدين طب ما الجزائر ومسكوا الانتخابات، وبعدين مين اللي هيسيبه الشعب الاول؟ فين تدينه؟ فين اقباله على الله؟ فين اعتناقه للدين؟ فين الاول احساسه ان الدين ده انا بمشي وراه عشان الاخره، مش عشان الدنيا، مش عشان وعود دنيويه. رقم اتنين، يبقى الدعوه بتغير ولا ما بتغيرش؟ ها الدعوه غيرت ايه؟ قولوا لي كده بقى. بس ها غيرت ايه في الواقع؟ انتشار المسيحيه في العالم. ها رقم اتنين التنصير اتش في اندونيسيا وجنوب السودان. رقم ثلاثة ايه؟ المدينه المنوره. رقم اربعة دول مجلس التعاون الخليجي منقذ ابن حيان. رقم خمسة مصر على ايد سيدنا يوسف بالدعوة. رقم ستة صلح الحديبية والجزيرة العربية كلها دخلت في الدعوة. رقم سبعة لوسر غير تفكير العالم كله بكتاب. حد عارف اسمه؟ المسيح ولد يهودي. كتاب غير امريكا وانجلترا الوقت كل تفكيرهم الكتاب بتاع الوصف. المسيح ولد يهودي. امال هم فجأة حبوا اليهود ليه؟ وبينصرهم ليه؟ وبيدوم مليارات ليه؟ مش مصالح، ده عقيدة. المسيح ولد يهوديا، غير الدنيا بكتاب. مين اللي قال؟ انتوا ليه عايزين حل بين يوم وليلة؟ انت مش عايز تتعب ليه؟ انت رقم اتنين في التغيير، السيناريو الوحيد لتحرير الأقصى طريق الانبياء. رقم اتنين التربية. يعني ايه التربية دي؟ يعني ان انت تتربي، يعني ان انت تتبنى في المنصورة الوقتي. يعني ماشيين مع اخوة المنصورة بنحاول ان احنا ندعوهم كده في مسألة ان الشيخ مصطفى العدوي عامل مسابقة تفسير ست صور وحفظهم بامتحانها في رجب اخر كل سنة، وجوايز 10 عمرات في النهاية غير الكتب وغير وغير وغير. فعادة نقول الاخوة يا عم ذاكر، يا عم ذاكر كتب واحفظ صور وتعلم يا ابني، اتبنى اتبنى، احضر دروس. الشاب والبنت اللي مش هيحضروا دروس ايمانيه هيتقبل دين. يعني ايه هيتقبل؟ مش لازم تشوف شكله بالسخن. والملتزم اللي مش هيطلع علم هيطلع فارغ فاضي من جوه، فاضي. واللي مش هيبقى له صحبه صالحه هيطلع اناني، عامل زي الطفل اللي ملوش اخوات، عايز فاكر ان الدنيا كلها بتاعته. طب واللي مش هيرتبط بالقران والعباده والتدبر مش هيبقى انسان طاهر من جواه، ومش هيبقى انسان عميق. تربيه انك تتبنى، ان انت تتبني، ان انت تتربى. وهي التربيه بتغير ان انا اهتم بنفسي بقى واحضر دروس واسمع دروس من على النت واطلب علم وادخل في اي معهد تحفيظ قران وطلب علم وتربيه على النت واجتهد في بيئه الايمان. هو الكلام ده ممكن يغير الواقع؟ الحوثيين في اليمن من 10 سنين كانوا ايه؟ الوقت ماسكين دوله. ليه بيربوا؟ الشيعة واليهود اكتر شعبين في الارض كلها بيربوا، اكتر شعبين في الارض بيربوا ايران واليهود اكتر. ده اسال اي طفل يهودي كده قول له الهيكل وشوف هيقول لك ايه. اسال اي طفل ايراني واسال بقى اي طفل بقى ماشي في الشوارع بتاعتنا ليه قول له يا ابني المسجد الاقصى يقول لك ايه، هو فين ده؟ هو ده جنب بيتنا ده ولا فين؟ ما قبل ما اقول لك المسجد الاقصى انا الاول عايز اكلمك عن المسجد اللي جنب بيتك. لو انا جيت لك 10 ايام كده في المسجد اللي جنب بيتك، يا ترى هشوف حضرتك كده كم مره في ال10 ايام دول؟ ها صلاه الجماعه اخبارها ايه؟ التربيه بتجيب. التربيه بتجيب. النبي عليه الصلاه والسلام قعد في دار الارقم مع 15 واحد بقوا خلفاء العالم بعد كده. قعد 13 سنه يا رب في مكه غير الدنيا كلها بالصحابه بعد كده. مين قال ان التربيه ما بتجيبش؟ التربيه بتغير. يبقى رقم واحد الدعوه، رقم اثنين تربيه انك تهتم بدينك، انك تهتم بطلب العلم، انك تهتم ببنائك. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه. يعني ايه ينفروا؟ يقاتلوا. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليه يتفقهوا في الدين. الله، لاحظتوا ان في حاجه هنا حصلت؟ ان نفس اللفظ اللي ربنا عبر بيه عن القتال عبر بيه عن ايه؟ عن طلب العلم. لينفروا مع القتال، نفر مع طلب العلم. طلب العلم ده جهاد، لانك بتتبنى بيبقى ليك قيمه في الواقع، بيبقى ليك. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم. يرفع في ايه؟ ربنا ما قالش يرفعك في الثواب، يرفعك في درجات الجنه، يرفعك في العزيمه، يرفعك في الفهم، يرفعك في القدره على التاثير في الواقع، يرفعك في المقام في الجنه، يرفعك في القدر عند الله، يرفعك في قلوب الناس، يرفعك في القدره على نصره الدين ساعه ما الدين يحتاجك. تربيه بناء، مش زي طالب اولى طب اللي شاف الدكاتره بيظلموا العيانين ساب الكليه وانا هتفرغ لنصره العيانين. هتقتلهم زيك زي دكاتره، هم هيقتلوهم باجرامهم وانت هتقتلهم بجهلك. اتعلم وتفوق وافهم واتبنى وبكره تنصر العيانين في الدنيا كلها. يبقى رقم اتنين التربيه. رقم ثلاثه الالتفاف حوالين اهل العلم. ايه الايه؟ الالتفاف حوالين اهل العلم. ومال اهل العلم بفلسطين يا عم؟ طب عدناها لك في الدعوه وفي التربيه. اهل العلم مالهم بفلسطين؟ اهل العلم مالهم باللي بيحصل في سوريا؟ اهل العلم مالهم بالدنيا؟ ده التفاف حوالين اهل العلم عشان ما تفتنش في دينك، عشان ما فيش واحد يجي يضحك عليك ويدخلك في طريق يضيع لك عمرك فيه. قال تعالى عامله ناصبه. يعني ايه عامله ناصبه؟ طفحوا الدم في الدنيا وراحوا جهنم في الاخره. ليه؟ ماشيين غلط. لان هم مش عارفين يعني انهم يلتفوا حوالين علماء، مش عارفين يعني انه يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني. امشي ورا اللي عنده علم عشان ربنا يسلم لك طريقك. العز بن عبد السلام لما كان في يوم لما الامه ادته قدره عمل ايه؟ وكان له دور في حرب التتار قد ايه؟ عز بن عبد السلام لما وزير من وزراء مصر بنى اوضه على سطح مسجد وبقت مجلس السمر الليلي بتاعه مع اصحابه. العز قال للحاكم، قال له الاوضه تتهد. فالحاكم قال له طب هقول له. العز بن عبد السلام خد اولاده وقام رايح هدد الاوضه. قاموا الناس طالعين على الحاكم بتاع مصر قالوا له العز ان عبد السلام ما بيحبكش ولا يدعو لك في خطبة الجمعة الا مرة واحدة بس بسرعة كده اللهم مثلا انصر الولي اي حاجة مرة قال قليل من دعاء العز بن عبد السلام احب الي من كثير من دعاء غيره ما قامش بقى مخلي التوك شو بقى يقف بقى عليه وصلته التوك شو بقى ضد العلماء ساب العلماء لما العلماء اتسابوا قادوا الامة الالتفاف حوالين اهل العلم ده انقاذ للامة انقاذ انك انت مسابقة زي مسابقة الشيخ مصطفى ان شاء الله يعني غالبا الايام الجاية دي هتنزل مقطع على صفحة الفيس عندي ان شاء الله عن هذه المسابقة يعني اكلم الاخوة والاخوات والشباب في مصر عن المسابقة الجميلة دي يا عم ما تذاكر يا عم ما تبني نفسك شوية وهاتش روح الشيخ من على اليوتيوب ولا من على النت واسمعها وذاكر رقم 4 بعد الالتفاف حوالين اهل العلم التجرد والوحدة انك كنتوا بقى يبقى عندكم نفسية التسامح قطز كان بينه وبين بيبرس دم كانوا الاثنين بينهم وبين بعض دم لما مسك مصر بعت لبيبرس واداله الأليوبية عارفين محافظ الأليوبية دي اداها له هديه كده هو هي دي بتاعته كده ليه عشان يرضى يجي عشان يرضى قائد وحاكم لما الاثنين حطوا ايدهم في ايد بعض موتوا التتار ضيعوا الوحده يا اخوانا في افغانستان لما التتار ذبحوا الامه ثلاث ملوك افغان اتوحدوا مع بعض مسحوا بالتتار الارض اول ما الغنائم كترت اتشكلهم التتار جم كنسوهم هم الثلاثة بعد كده صلاح الدين الايوبي حط ايده في ايد نور الدين محمود نور الدين محمود حط ايده في ايد عماد الدين زنكي حرروا القدس صلاح الدين الايوبي مات اولاده الثلاثة جم اتشكلهم واحد خد حلب وواحد خد دمشق وواحد خد مصر بعدها فورا جت حملة صليبية تانية وخدت القدس تاني وقعدت 10 سنين الوحدة التسامح ان الناس العاملين لدين الله يحبوا بعض يتواصلوا مع بعض يتعاونوا مع بعض يبقوا ايدهم زي الايفنت ده كده مع دكتور امير مولي نتعاون مع بعض نحب بعض ندعو بعض الجمعيات الخيرية تحب بعض مواقع النت الاسلامية الناس اللي بتشتغل للدين كلها تحب بعض وإلا النتيجة يتيهون في الارض اخواني واحبابي في الله الايفنت ده كان وقفة يعني من اجل زرع قيمة التحدي جوه النفوس وقيمة القوة النفسية وقيمة ان انت لازم تتغير وقيمة ان احنا قدامنا تحديات كتير قوي وقدامنا مخاطر كتير قوي وقدامنا طريق صعب جدا جدا جدا كفاية سلبية وكفاية ضعف في دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا من علينا النهاردة دكتور امير يعني ادانا ايفن فضل ومنة الله سبحانه وتعالى في غاية الجمال اللهم لك الحمد في غاية اللذاذة فريق اشارة يمين اللهم لك الحمد يعني حاجة كده جميلة بتبزغ الواحد فرحان والله اللهم لك الحمد ان فريق فني وناس كلها صوتها حلو وحطت ايدها في ايد بعض مش كل واحد قال لك ابقى نجم جمال الفريق ان ناس كلها صوتها حلو وقالوا هنبقى ايد واحدة يد الله مع الجماعة يوم ربنا يعينهم وربنا يساعدهم وربنا يفتح لهم وربنا يفتح القلوب ليهم وبعد كده جينا مع هذا الايفنت ازاي انك انت تتحدى الاحباط ازاي انك انت تتحدى الفشل ازاي ان انت تتحدى الدنيا وشواغلها ازاي ان انت تتحدى نظرة الغرب لينا ازاي ان احنا يبقى عندنا تحدي ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم معلش قائد الفريق سامح عايز يقول كلمة قبل ما انت تتخلص ده عشان الدنيا حالة الدنيا ماشي حبيبي ماشي استاذ سامح ان شاء الله باذن الله يعني يقول كلمه بقى في نهايه الايفنت جزاهم الله خيرا فريق احسان على هذا الترتيب الجميل وهذه الايفنتات الجميله ناس ايجابيين وحاطين ايدهم في ايد بعض وروح فريق وربنا ينصرهم وان شاء الله باذن الله ربنا يفتح على ايديهم اكتر واكتر جزاكم الله خير